خيلو خيل خيلو خيال وأمعى جوعة لون عك بالليل بلون الحرية الحمراء أمعى وخيال وخيل خيلو خيال وأمعى جوعة لون عك بالليل بلون الحرية الحمراء اضربي في السجن سلاحي اسمع يا سجاني اسمع فلسطين ورابط عجراحي موت بعز ولا ما بخضح اضربي في السجن سلاحي اسمع يا سجاني اسمع فلسطين ورابط عجراحي موت بعز ولا ما بخضح تحت دربي وساحي زي الرصاصة ما برجع صدره مفرود جناحي ولا غير الله ما برجع تحت دربي وساحي زي الرصاصة ما برجع صدره مفرود جناحي ولا غير الله ما برجع اقلب عليها واطيها اعلنها يا ملثم حجارة من جهنم نرميها بالموت بنتحزم نقلب عليها واطيها أعلنها يا ملثم حجارة من جهنم نرميها بالموت بنتحسم كرتها النخب بنحييها الكوفي ينطرسها بدم فلسطين والله حاميها وللأسراها الشم للقم كرتها النخب بنحييها الكوفي ينطرسها بدم فلسطين والله حاميها للأسراها الشم للدم ما نستجدي للحرية احنا للحرية مصنع بوقي برجال محمية وسيوفي في الشد بتلمع ما نستجدي للحرية احنا للحرية مصنع بوقي برجال محمية وسيوفي في الشد بتلمع لما يطلع بالكوفية روح للسجان بتطلع قسامي وبالبندقية هيبت الأسرى رح ترجع لما يطلع بالكوفية روح للسجان بتطلع قسامي وبالبندقية هيبت الأسرى رح ترجع إنسان لما بتنادي يا بلادي الوحدة تصير العنوان الجيد تكسر عنادي أعزل لكن إنسان لما بتنادي يا بلادي الوحدة تصير العنوان أروان البرغوث سنادي والضيق يعلق نيشان فلسطين بتهتف يا ولادي عمره ما يهدى البركان أروان البرغوث زنادي والقيقي علق نيشان فلسطين بتهتف يا ولادي عمره ما يهدى البركان عباس السيد يا صامد صخرة بتتحدى الديار ويا إبراهيم ويا حامد يا سيف النخوة والثار عباس السيد يا صامد صخرة بتتحدى الديار يا إبراهيم ويا حامد يا سيف النخوة والثار ناصر عويسي عاهد رفاق البارودة والنار نائل برغوث الماجد وحسن سلام المخوار ناصر عويسي عاهد رفاق البارودة والنار نائل برغوث الماجد وحسن سلام المخوار من باب السمك وحدودة يا صياد ارمي شبك بالبارود ترجع كر الجلعان الباغي سمك وعحدود هلا هلا يا صياد ارمي شبك بالبارود ترجع كر الجلعان لثامه من خلفه سودي اعراس الاستشهاد يا وفاء الاحرار عودي لنسطر هالامجاد من الاسلام ومن خلف اسودي اعراس الاستشهاد يا وفاء الاحرار عودي لنسطر هالامجاد خيالو خيل خيلو خيالو أمعى شوعك لون عتم الليل بلون الحرية الحمراء أمعى وخيالو خيل خيلو خيالو أمعى شوعك لون عتم الليل بلون الحرية الحمراء.